بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، معنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث اشتمل على أمور عدة، مع وجازته وبلاغته. فأولا يقول الراوي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وهذه هي صفة كلامه صلى الله عليه وسلم، أن كلامه وجيز وبليغ، وجيز ولكنه بليغ، يشير إلى المقصود بأوضح عبارة وأجلاها، ولكنه ليس كثيرا. فيقول: وعظنا موعظة بليغة. ومما يدل على بلاغة هذه الموعظة هو تأثر الصحابة بها رضوان الله تعالى عليهم. قالوا: حتى إن هذه الموعظة التي وعظهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب، خافت وذرفت منها العيون، وهذا لا يكون إلا من موعظة بالغة الأثر. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان وجيزا، يتحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه كلمات، ولكنه كان بليغا في لفظه، وكان بدافع النصح منه صلى الله عليه وسلم، ويقولون: ما صدر من القلب يؤثر في القلب، ما صدر من القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا في أكثر من مرة ما كان من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية أمته، فكان يريد لهم الخير أبدا، دائما وأبدا صلى الله عليه وسلم. فهذه الموعظة التي أثرت في نفوس الصحابة بل وجلت منها قلوبهم، استشعر منها الصحابة أنها موعظة مودع، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يودعهم بهذا الحديث وبهذه الموعظة، لأنه أرشدهم إلى جوامع الكلم وأرشدهم إلى جوامع الخير ليأخذوا بها. فكأنه يقول هذه وصيتي لكم تحيون عليها وتموتون عليها. وهذا كما كان حاله صلى الله عليه وسلم سواء كان في وعظه أو كان في وصيته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أصحابه يعنى بذلك، وكان إذا وعظ وحذر أمته من شيء على صوته صلى الله عليه وسلم، واحمرت عيناه من شدة الوعظ، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فوعظهم مرة صلى الله عليه وسلم حتى بكى الصحابة من شدة وعظه ومن رفع صوته ومن بيانه صلى الله عليه وسلم، وقال لا تسألوني شيئا إلا أخبرتكم به. حتى إن رجلا قال أين مدخلي يا رسول الله يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في النار أو النار. أي مدخلك النار. وكان هذا صلى الله عليه وسلم يعرفون ذلك في وجهه وفي وعظه صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، خافت منها القلوب وذرفت منها العيون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا هو حال المؤمنين، أنهم إذا ذكروا بالله عز وجل وجلت قلوبهم وخافت. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، استشعروا ذلك إنه فأوصنا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك حتى في صلاتهم، أن يصلي الإنسان صلاة مودع. فالذي يعلم أنه مفارق الدنيا فإنه يستقصي، إذا قيل لك هذه آخر صلاة تصليها فإنك تعنى بهذه الصلاة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا صلى أن يصلي صلاة مودع، كأنه يودع الدنيا، كأن هذه هي آخر صلاة صلاها في حياته. لأن من يستشعر أن صلاته التي يؤديها هي آخر صلاة فإنه يعنى بالخشوع فيها وبالطمأنينة وبأن يأتي بها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة استشعروا ذلك منه صلى الله عليه وسلم، والنبي فعل أفعالا تشعر بذلك. لما ذهب إلى شهداء أحد بعد 8 سنين من دفنهم وذهب للسلام عليهم كالمودع صلى الله عليه وسلم للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات. فالصحابة يستشعرون من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خطبهم في حجة الوداع سماها الصحابة حجة الوداع، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودعهم كأنه يودعهم صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا كأنها موعظة مودع، كأنك يا رسول الله تودعنا بهذه الموعظة لعظم ما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولعظم ما حذرهم منه. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم وقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، لأن هذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما أوصى أحد بأفضل من هذه الوصية، أن يوصي من بعده بتقوى الله عز وجل. فإذا كتبت وصية فلتبدأها بالوصية بتقوى الله عز وجل، لأنها وصية الله للأولين والآخرين. قال أوصيكم بتقوى الله، لأن من اتقى الله وقاه ومن كل شر كفى. وتقوى الله هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلكم بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. فإذا امتثلت أمر الله واجتنبت نهيه وخشيت أن تقع في الذنب فهذه هي تقوى الله. وقيل لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه هي تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، من اتقى الله فقد وفق إلى خير كثير. وإذا قرأت القرآن فإنك تجد بعد كل أمر ما يشير إلى التقوى. الأمر بتقوى الله عز وجل، هذا هو شأن المؤمن ودأبه، وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه هي وصية الله للأولين والآخرين. فقال أوصيكم بتقوى الله، أن تتقوا الله. فإذا اتقى العبد ربه نجا وأفلح وأنجح. ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الأحاديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أن تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في حديث عبادة، وأن لا ننازع الأمر أهله. هذا هو دأب المؤمن، أمره الله بالطاعة في غير معصية. وقد وردت الآثار عن السلف أن بطاعة ولاة الأمر تتحقق مصالح الدنيا، كثير من مصالح الدنيا لا تحصل إلا بالاجتماع على ولاة الأمر وبطاعتهم في غير معصية الله عز وجل، لأن هذا فيه جمع لكلمة المسلمين، وللتفرق عليهم والاختلاف عليهم شتات الأمر وذهاب هيبة المسلمين ووقوع الفتن والمصائب في المجتمع. وهذا أمر كما هو شرعي وهو حق، فالواقع يشهد بذلك، فكل بلدان اختل فيها الأمن لم يكن الناس آمنين لا على دينهم ولا على دنياهم، لا على أنفسهم ولا على أهليهم. يقول: وإن تأمر عليكم عبد، وإن كان هذا المأمور عبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على وجوب الطاعة وتأكدها. ثم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا كثيرا. ليس هذا الاختلاف خاصا بفئة، لا، بل هذا الاختلاف كثير في كل شيء. اختلاف في الدين والدنيا، اختلاف. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ويرى اختلافا في الدين بوقوع الفتن وبوقوع البدع، فقد ظهر الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر الخوارج وظهر الرافضة وظهرت غيرها من الفرق الباطلة التي تفسد ولا تصلح. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكيف الحل؟ وكيف النجاة من هذا الاختلاف؟ يقول: فعليكم بسنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى سنته هي إشارة إلى كتاب الله بلا شك، لأن هو المقدم. قال: عليكم بسنتي. والله عز وجل أمر بالرد، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كل اختلاف يقع في هذه الدنيا لو رددناه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا حلا له. كل اختلاف يقع، إما تجد الحل في كتاب الله أو تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب حق من عند الله عز وجل، وهذه السنة وحي من الله عز وجل. السنة وحي من الله عز وجل بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو ردد: فعليكم بسنتي، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنته إذا أطلقت هي تشمل كل شيء، العقائد والأحكام وغيرها، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عمل، فهي المقدم على كل شيء. وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهؤلاء كانوا أحرص على الحق، وما اجتمعت عليه كلمة الصحابة كان إجماعا عند العلماء، لا تجوز مخالفته. فإذا لم نجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في الإجماع، نظرنا في أقوال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا أقرب إلى الحق، كانوا أقرب إلى الحق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفتهم. من عاشر إنسانا ولو سنة ولو شهرا لعرف طبيعته، ولعرف مقاصد أقواله، ولعرف ما يريد. فكيف بمن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة كلها؟ ألا يعرف ما يقصده صلى الله عليه وسلم وما يريده في كل حكم؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانتهم كمكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. قل: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. انظر هذه المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أناس ساقطون ويقعون في عرض أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من هؤلاء؟ هذا الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في القرآن، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هما في الغار. هذا كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم هؤلاء الذين بخس حظهم من هذا الدين لم يجدوا أحدا يتكلمون في عرضه إلا في عرض أبي بكر وعمر، ألأنهم نصروا رسول الله؟ ألأنهم نصروا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وهو تحدث عن المنافقين صلى الله عليه وسلم وأخبر حذيفة بأسمائهم، ما كان يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر أو كان عليه عمر، وكانوا جلساء الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلماء قال: الطعن في جليس الشخص طعن في الشخص نفسه، إذا كان هذا لا يجالس إلا منافق، أي تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا؟ كان يجالس أبو بكر وما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الله يوحي إليه يقول له أبو بكر كذا وكذا. وعمر رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ما رآك سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، خوفا رعبا من عمر رضي الله تعالى عنه. إذا كان هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المكانة في هذه المنزلة، ويأتي أناس لا يفقهون شيئا يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان رضي الله تعالى عنه وفي علي، ربما يطعن فيه بعض الطاعنون. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرسول يعدهم الجنة ويكونون يرتدون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه الله. الذي بشره أن هؤلاء في الجنة هو الذي يعلم حقيقته. أي عقول هذه التي يتكلم بها هؤلاء؟ لا يتكلم بهذا إلا جاهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الراشدين المهديين الذين هداهم الله ووفقهم إلى الخير، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وذكر العلماء أن عمر بن عبد العزيز منهم من هؤلاء، وذلك لأن عمر بن عبد العزيز تبع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: عضوا عليها بالنواجذ كما تعض على شيء بأضراسك، تمسكوا بها يعني، وعضوا عليها بالنواجذ، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنة الخلفاء المهدي، تمسك بسنة المهديين الراشدين، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم والأمور المحدثة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور، خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، كل ما يحدثه الناس. قال: فإن كل بدعة ضلالة، كل أمر محدث أحدث في دين الله عز وجل. وتكلمنا عن البدعة السابقة، وقلنا إن البدعة منها ما يحدثه الإنسان من تلقاء نفسه يحدث عبادة، كما أحدث بعض الناس في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمور التي أحدثها الناس في دين الله، فهذه من البدع وهي ضلالة. وبعض الأمور هي مشروعة في أصلها، ولكن أضاف إليها الناس أمورا جعلوها بدعة بهذه الإضافة التي أضافوها إليها، إما بحسب المكان، وإما بحسب الزمان، وإما بحسب العدد، وإما بحسب الكيفية، أضافوا لها أشياء جعلتها بدعة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدعة، لأن البدعة يقولون حتى إن صاحبها قد لا يتوب منها، لن يراها حق. هذا الذي ابتدع بدعة، المشكلة الذي عصى الله عز وجل يرى أنه عصى الله، ويعلم أنه عصى الله عز وجل، ويرجع من المعصية ويندم على معصيته. لكن هذا الذي زينت له البدعة يرى أنها قربة إلى الله عز وجل، كيف يتوب منها؟ لا يتوب. نعم، لو علم أنها بدعة وهداه الله، كم من إنسان هداه الله كان على بدعة وهداه الله عز وجل وعلم الحق وتاب. لكن الغالب في أهل البدع أنهم يرون أنها حق، ويجادلك على هذه البدعة التي أحدثها. وما زالت البدع تحدث في دين الله عز وجل، سواء بدع عقدية، أو كانت هذه البدع تتعلق بالقول، أو تتعلق بالأفعال والعبادات. البدع كثيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعمل بدعة، ولهذا ليس لهؤلاء علاج. لكن كان الإمام أحمد لما كان يسأل الجهمية وغيرهم يقول: هذا القول الذي تقولون في القرآن وفي غيره، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ هذا القول الذي تقولونه في القرآن أو في غيره، هذه مناقشة أهل البدع عموما، يصلح لكل مبتدع أن تقول له: هذا القول الذي تقول أو هذه البدعة التي أتيت بها، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ لا شك لا يستطيع أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهلها، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جهلها يقال له: ما شاء الله، أتعلم شيئا جهله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يستطيع أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها جهلها. فإذا قال علمها الرسول صلى الله عليه وسلم فاسأله سؤالا آخر، قل له: هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس أم لم يبلغها؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لم تفعل فما بلغت رسالته. هل تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر، هل بلغه للناس أم لم يبلغه؟ لا يستطيع أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه للناس، لأنه لو قال ذلك لاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الرسالة وبكتمان بعض ما أنزل إليه، والله قد أمره بالبلاغ. فإذا قال بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بقي سؤال آخر، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أينه لم ينقل إلينا؟ فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة فلم يبلغوه لنا، فهذا اتهام للصحابة جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن أن تغفل هذه الأمة بأكملها وبجميعها أن تهمل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء كما قال الزركشي وغيره، قال اتفق العلماء على أن الأمة بمجملها لم يفتها شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باتفاق العلماء، الأمة في مجموعها لم يفتها شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقوا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجتمع لشخص واحد، يعني لم يحط واحد شخص من هذه الأمة بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد العالم يعلم بعض الأشياء ويجهل بعضا منها، لكن في مجموعها فما فات الأمة بأجمعها فات الصحابة جميعا لم يعلموا، دليل على أنه ليس بدين، دليل على أنه ليس مشروعا. وهذا مع كل مبتدع، سواء كانت هذه البدع اعتقادية أو كانت هذه البدع مما يتعلق بالأقوال أو غيرها، كلها نسأل هذه الأسئلة. فإن ادعى شيئا نقول أعطنا الدليل. والأصل في العبادات التوقيف، ألا نشرع إلا ما شرعه الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن هنا قال العلماء الأصل أن لا نشرع شيئا من العبادات. شخص قال والله الصلاة في اليوم في المكان الفلاني مشروعة، ما نأخذ كلام هذا مسلم، لا، أعطنا الدليل على أنها مشروعة، فإذا جاء بالدليل انتهينا. كما قال العلماء الأصل في المعاملات الحل، شخص الأصل المعاملة هذه أن لا نمنع منها إلا إذا كان هناك دليل أو اندرجت تحت أصل من الأصول المحرمة. وهذه هذا يعني من الفقه في الدين ومن سعة هذا الدين وشموله، الدين ليس قاصرا على جانب، لا، الدين شامل. انظر كيف ساوى بين الأصل في العبادات التعبد، وأن لا نشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. هذا الأصل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فيه دليل سابق. تجي في المعاملات الأصل فيها الحل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، من حرم هذا؟ الأصل الحل، إلا ما جاء الدليل به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل كيف تقول هذا وبعض العلماء يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهو لا يجعلها ضلالة جميعا بل يجعل بعض البدع حسنة. وهذا منقول حتى عن الإمام الشافعي وعن العز بن عبد السلام وعن غيرهم من الأئمة. أقول نعم، العلماء قالوا المراد كل بدعة بقول هؤلاء العلماء يقصدون بالبدعة الحسنة إما البدعة اللغوية، كما قال عمر رضي الله تعالى عنهم لما رآهم يصلون صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، لا يقصد أنها بدعة ابتدعت وأحدثت في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي، وكان الصحابة يصلون في مساجدهم في بيوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع خشية أن تفرض عليهم، لو فرضت علينا صلاة التراويح لابد أن نصليها فامتنع. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فذهب هذا الخوف أن تفرض عليهم، فلما رآهم يصلون تذكر عمر ما كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلاها بهم، فقال نعمة البدعة هذه. هي ليست بدعة في الحقيقة، هي بدعة لفظية أو لغوية فقط، فهذه لا يدل على تحسين البدع. أو أن العلماء أرادوا بعض البدع، لا يقصدون البدع في الدين، إنما أرادوا ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة، يعني شيء فيه مصلحة ليست عبادة، مثل ما تدوين الدواوين وما أخذ من النقود وغيرها، هذه من الأمور المحدثة لكن لا تتعلق بالدين، اتخاذ السجون، اتخاذ الدوائر الحكومية، ما كانت هذه موجودة بهذه الصفة، هذه من حيث المعنى هي محدثة لغويا يعني، لكنها ليست داخلة في البدع لأنها من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، لأن المصلحة إن دل عليها الدليل فهي مصلحة شرعية ثابتة لا إشكال، إن دل الدليل على إلغاية فهي ملغاة لا تعتبر، إن لم يدل الدليل على اعتبار لكنها تدخل تحت الأدلة العامة سميت مصلحة مرسلة، مثل كتابة القرآن، ها إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما خشي أن يموت القراء وأن يذهب القرآن كتبوا في مصحف واحد وجعلوا الناس يقرؤون من كلام الله عز وجل بعد استشهاد اثنين أو ثلاثة على كل آية تكتب، فهو حق، فهذا المعنى لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدث من باب ما يتحقق للناس بسبب المصالح. أما أن تتعبد عبادة تتقرب إلى الله بها فهذا بدعة، كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.